بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس 18 في مجموع الأحاديث، أو 19، مع المجلس 19 في مذاكرة مجموع الحديث للشيخ المجدد رحمه الله، وما زلنا في أبواب المساجد ومواضع الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. فيه، أي في الصحيحين، في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، النبل هي السهام، قال فليأخذ بنصالها، وهي حدودها أطرافها المدببة الحادة، لا يعقر بكفه مسلما، أي يجرحه، ربما أدى الجرح إلى قتله. فأمر عليه الصلاة والسلام بأخذ بنصال النبل، وكذلك السيف يكون في غمده، والرماح تكون ذؤابتها مرتفعة إلى السماء لئلا يؤذي فيها مسلما في مجامع الناس، وأعظمها المساجد والأسواق. ولا يؤخذ من الحديث أن المساجد تجنب فيها الأسلحة، لا، لكن تحفظ الأسلحة عن أذية الناس بها، لقوله فليأخذ على نصالها، أي حدودها المدببة الحادة، لا يعقر بكفه مسلما، أي يجرحه ويؤذيه ويدميه. نعم. وفيه قول ابن عمر رضي الله عنهما في المسابقة إلى مسجد بني زريق. نعم، في الصحيحين لما سابق النبي عليه الصلاة والسلام، سابق بين الإبل المضمرة والإبل غير المضمرة، فأما الإبل غير المضمرة إلى مسجد بني زريق يكون هو حد السباق، وأما الإبل المضمرة فكان السباق إلى الحفياء، إلى الحفياء، وهي ضعف مسافة إلى مسجد بني زريق، وأخذ منه أن تكون المساجد منتهى مثل هذه الأعمال. واللعب صح في المساجد كما في يوم العيد، لما أمكن النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد يوم العيد بالسيوف والدراق. نعم. وفيه في مال البحرين قوله: انثروه في المسجد. كذلك أموال الصدقة والزكاة لا بأس بنثرها في المسجد، لأنها مجمع الناس، وبالتالي يأخذون منها بعد ذلك بتوزيع ولي الأمر عليهم. وكذلك لما جاءه الأقوام الضعفاء وندب الناس إلى الصدقة صلى الله عليه وسلم، أمر بأن ينفقوا، فجاء رجل بصرة من طعام أو بعتق من طعام تكاد كفه تحمله، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمامه في المسجد، ثم جاء الناس بعد ذلك بما جاءوا به حتى كان أمامه زبرة لهؤلاء المحاويج. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ باليسرى. المساجد كالبيوت، يستحب الدخول إليها بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى، المساجد والبيوت والنعل عكس الخلاء، فإن الخلاء الدخول باليد اليسرى بالرجل اليسرى والخروج بتقديم الرجل اليمنى. نعم. وفيه قوله: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فيه، أي في البخاري أو في الصحيحين، ينهى عليه الصلاة والسلام عن دخول بلاد الذين ظلموا أنفسهم فأصابهم فيها عذاب الله ومقته بتكذيبهم، لا تدخلوا بيوتهم إلا وأنتم باكين أو متباكين. ومن ذلك مساجدهم وبيعهم لا يدخل فيها لمحض النزهة والتفرج، لأنها أماكن يعبد الله فيها بغير وجه حق بالبدع وبالمحدثات، فالدخول إليها إنما هو لحاجة لا لغير حاجة. نعم. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة بخسف بابل. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره أن علي رضي الله عنه مر ببابل في وسط العراق وحضرت الصلاة فكره أن يصلي في هذا الموطن لأنه موطن خسف الله عز وجل بأقوام سابقة فيه الأرض. وقوم بابل هم قوم النمرود بن كنعان، وكانت مملكته في بابل، أي عاصمة مملكته في بابل، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه فادعى الربوبية. أشهر من ادعى الربوبية من بني آدم ثلاثة: النمرود بن كنعان ملك بابل، وفرعون مصر، والملاحدة الدهرية الذين يسمون الآن بالشيوعية أو بالملاحدة. نعم. وقوله قال صلى الله عليه وسلم: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر، فيه أنه كان من بيوته من المسجد أبواب وخوخات، فأمر بسدها كلها إلا خوخة أبي بكر، وكانت بالناحية الغربية من مسجده. وهذه فضيلة لأبي بكر، وأيضا تنزيه للمساجد أن يكون منها أبواب من البيوت إليها لئلا تكون مطرقة للناس ومحلا لأذاهم وعدم اهتمامهم ومبالاتهم في هذه المساجد. نعم. وقول ابن أبي مليكة: لو رأيت مساجد ابن عباس رضي الله عنهما وأبوابها، أنها فيها أبواب تشرع منها للبيوت دل على الجواز، وإنما النهي نهي كراهة. نعم. وفيه: ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره. يجوز بناء المساجد في أفنية الدور. ما أفنيتها؟ ما هو بحوشها، المنطقة الفراغ التي أمام البناء اللي أمام البيوت يسمى فناء البيت، وأحق بمنافعه أصحاب البيت، فيجوز أن يبنى فيها المسجد لأن المسجد مرفق عام. خضعت هذه الآن إلى تنظيمات الأمانات والبلديات والجهات المشرفة على المساجد والأوقاف. نعم. وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه وشبك بين أصابعه. يجوز أن يشبك في المسجد بين أصابعه. طيب، مر علينا النهي في التشبيك بين الأصابع في حال انتظار الصلاة، فهذا النهي للكراهة والفعل يدل على الجواز، وإنما شدة الكراهة الموصل للتحريم إذا شبك بين أصابعه في الصلاة، أما قبل الصلاة في انتظارها أو بعدها في انتظارها فيجوز ذلك مع الكراهة. نعم. وفيه أن رجلا أسود وامرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال صلى الله عليه وسلم قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. وهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه امرأة سوداء وقيل رجل أسود، وأنه مات بليل فجهزوه وصلوا عليه ودفنوه أو دفنوها، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فافتقدها حيث كان يقوم أو كانت تقوم المسجد أي تنظفه وتكنسه، فقالوا إنها قد ماتت، فقال: أفلا آذنتموني؟ أفلا أعلمتموني بموتها؟ ثم قال: دلوني على قبرها، فكبر عليها أربع تكبيرات. وهذا أصل في مشروعية تنظيف المساجد والعناية بنظافتها وتنزيهها وتطهيرها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وكبر على قبرها 4 تكبيرات، وفيه مشروعية الصلاة على الميت بعدما دفن لمن لم يكن صلى عليه قبل دفنه. والفقهاء يحدون ذلك إلى كم؟ إلى شهر، يصلى عليه في قبره إلى شهر لا إلى أبد الأباد، والله أعلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاتَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمُ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود فيه علة، فإن فيه المطلب ابن عبد الله، ولم يصح سماعه من أنس ولا من أحد من الصحابة، كما ذكر ذلك الإمام البخاري وذكره ابن المديني وغيرهم رحمهم الله. والحديث فيه فضل إخراج القذاة من المساجد. عرضت علي أعمال أمتي حتى القذاة تخرج من المسجد. القذاة خيط أو شعرة أو خوصة من ورق الشعير والحنطة سمى التبنة، وأنتم كرامة، تخرج من المساجد لتنزه المساجد منها، وأنها من الأعمال الصالحة. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية، وهي من أكمل الحياة، أنه تعرض عليه أعمال أمته خيرها وشرها. وقوله: ولم أرى ذنبا أعظم ممن أوتي القرآن ثم أنسيه، لو صح لكان وعيدا، ولكن فيه ما فيه. والمراد بنسيان القرآن: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، نسيان تلاوته وحفظه والعمل به، لأن المقصود من حفظ القرآن وتلاوته العمل به وتدبره، هذا هو المقصود. فإذا لم يعمل بالقرآن كان عاملا بغيره، وبالتالي يوقعه في الموبقات أو والعياذ بالله فيما يخرج من الدين. نعم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل وجهه أي قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. نعم. وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. وفيه: أو تحت قدمه اليسرى. وفيه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أو تحت قدمه اليسرى فليدفنها. نعم. هذا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يبصق الباصق قبل وجهه أو عن يمينه، فإن كان بصاقه في المسجد فأمر أن يبصق في ثوبه، فعلى هكذا بصق به ثم رد بعضه على بعض، رد بعد بصاقه بعضه على بعض لئلا يتحدر منه شيء في المسجد، وأذن بالبصاق عن يساره. ولما رأى نخامة في المسجد اغتم وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، فالنخامة قطعا من أحد المسلمين، وقال: إن البصاق والنخامة في المسجد خطيئة وكفارتها حكها. والنخامة ما يخرج من الخياشيم، وهو داخل في عموم أفراد البصاق، لأن البصاق يشمل لعاب ونخامة وهو الأغلب. فعندنا حالتان: أن يكون في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه ويرد بعضه على بعض أو في المنديل، وإن كان خارج المسجد في صلاة فلا يبصق قبل وجهه، لأنه يناجي ربه، ربه جل وعلا قبل وجهه، ولا عن يمينه تشريفا لجهة اليمين، ولكن عن يساره ويدفنها. البصاق كفارتها حكها إن كانت في الجدار، ودفنها إن كانت في الأرض. نعم. ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلته بين عينيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا الحديث يقول الشيخ رواه أبو داود بإسناد جيد، هذا في نقل المصنف رحمه الله للأحكام على الأحاديث، فهل هي منه محتمل وهل هي من غيره محتمل. والحديث الجيد عندهم يشمل الصحيح والحسن إما لذاته أو لغيره، فالجود رتبة دون الحسن، تشمل الحديث المقبول للاحتجاج، وغالبا يحكمون بالإسناد الجيد على الإسناد الذي لم يبلغ مرتبة الصحة برواية العدل تام الضبط عن مثله، وإنما فيه علل منجبرة وفيه ضعف منجبر. فإن كان الإسناد صحيحا، إن كان الإسناد محتملا للقبول سموه جيدا، حديث جيد أو إسناد جيد. وهذه العبارة يتناقلها كثيرا علماء الدعوة، كثيرا ما كنا نسمعها من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، إما بين عينيه في جبهته إثما، وإما بين عينيه يعني يحاسب ويؤاخذ عليها، لا تغادر ولا تنسى عليه، وكلاهما يدلان على الوعيد وتحريم البصاق قبل وجهه. أي نعم. وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. هذه رواية للحديث في حديث الصحيحين عن أنس، رواها النسائي من وجه آخر، أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في المسجد فغضب وتغير وجهه احمر، وهكذا كان إذا انتهكت محارم الله أو تجوز حده، إذا تجوز حد الله يغضب عليه الصلاة والسلام. فنهى عن ذلك، فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها إما بظفرها أو بيدها أو بشيء آخر، ووضعت مكان هذه النخامة خلوقا، وهو طيب يظهر في لونه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. دليل على ماذا؟ استبدال القاذورات بالطيبات، والتنظيف عن هذه القاذورات، وتطيب المساجد وتخليقها بالخلوق وهو الطيب. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم. هذا حديث رواه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد، يعني أحب الأماكن والبقاع والأراضي إلى الله مساجدها، الذي فيها إعلان بذكره وتوحيده وعبادته، وأبغض البلاد إلى الله أي الأراضي والأماكن أسواقها، لأنها مجامع الناس ترتادها الشياطين، ويحصل فيها ما يحصل من أنواع المنكرات في الأقوال، كتنفيق السلع والبضائع بالأيمان الكاذبة، وهؤلاء ممن يستحقون غضب الله. وكذلك مما فيها مما يغضب الله من الأفعال الاختلاط المحرم، وربما النجش والغش والصراخ من أقوال وأفعال تزيدها الشياطين فجورا بين الناس ويأثم بها أصحابها عند رب الناس. نعم. وفي حديث عند أبي داود فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق عن أبيه أن أبا بكر دخل المسجد وإذا سائل يسأل، وهذا أمر في جواز السؤال في المسجد، جواز السؤال في المسجد. قال: فرأيت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن، رآها أبو بكر يعني لابنه عبد الرحمن، فأخذها ودفعها إلى هذا السائل. وهذه من الأمور المباحة السؤال في المسجد، لكن لولي الأمر أن يقيد هذا الأمر المباح فيضبطه أو يمنع منه اتقاء للمفسدة الأعظم. وثمة قاعدة عند أهل العلم أن لولي الأمر أن يقيد الأمر المباح، لا أن يلغي أمرا ثابتا في الشرع أو يحدث عبادة لم ترد بأصل الشرع. فالأمور المباحة لولي الأمر أن يقيدها. نعم. وعن ابن سيرين قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والخلفاء رضي الله عنهم يتوضؤون في المسجد. نعم، كانوا يتوضؤون في المسجد، الوضوء الذي هو الجدود بغسل الأطراف والبراجم، لأن مساجدهم من أين؟ من حصبة، من تراب، يذهب الماء لا يبقى. وش الممنوع؟ البول في المسجد، البول في المسجد هذا ممنوع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. وهذا في القيام من المجلس في المسجد وغيره، إذا قام من مجلسه في مسجده يتوضأ أو يقضي حاجة ورجع إليه فهو أولى به، لا أن يخرج من المسجد خروجا معتادا إلى أهله إلى بيته يحجز فيه الأماكن، فإن حجز الأماكن في المساجد حرام وهو ظلم ولا يجوز. نعم. وفي حديث آخر: وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو حق بمجلسه. فهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، أنه خرج لحاجته، ما هو بخرج لغير حاجة، من حاجته أن يتوضأ، من حاجته أن يبدل ثوبه، استدعاه مستدع، خرج خارج المسجد يبيع ويشتري، يأتي لحوائج له في المسجد وهو معتكف أو ماكث فيه. أما الخروج المعتاد لأهله لا يملك فيه حق المكان الذي خرج منه، لأن المسجد مكان لمن سبق ولا سيما صفوفه الأولى. نعم. ومر علينا أن النبي نهانا عن رطان كرطان الإبل في المسجد، أن يتخذها أطيان، لا يصلي إلا في هذا المسجد، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي البخاري: وقال عمر رضي الله عنه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. هذا الحديث عن عمر رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه والحميدي في مسنده. السواري الأعمدة، من الأولى بها؟ المتحدثون يتحدثون بعضهم مع بعض أو المصلون؟ المصلي أولى بها، يتخذها سترة، وذلك لأن السترة سنة، والحديث يكون في أي جهة، فلهذا إذا اجتمع أناس يتحدثون عند سارية فالأولى بذلك منهم من يتنفل ويصلي إليها. نعم. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجل يصلي بين أسطوانتين أي بين عمودين، لم يتخذ سترة، فأدناه إلى سارية، إلى جدار، إلى عمود، فقال صلي إلى هذا، أي اتخذه سترة. والسواري لما جدد المسجد صارت اسطوانات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى اسطوانة منها، يصلي إليها في صلاة ليله وغيره. وكان مسجده عليه الصلاة والسلام في حياته يقوم على ستة أعمد، هذا في أول بنائه قبل أن يوسع، فإنه وسعه بعد غزوة خيبر إلى الضعف، وسعه إلى ضعفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فسئل فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وين الأسطوانة ولماذا قيل عند المصحف؟ سلمة بن الأكوع صحابي كان يتحرى أن يصلي عند أسطوانة، عند عمود من أعمدة المسجد، فسئل عن ذلك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهذا فيه أن يكون غالب موضع الإنسان في المسجد لا بأس به، موضع نافلته. والتي عند المصحف لما كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف، فاتخذ منها خمسة مصاحف، مصحفا في المدينة أين وضعه؟ عند الاسطوانة هذه على صندوق، ومصحف أرسله إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مكة وإلى الشام دمشق، والسادس كان عنده يسمى مصحف الإمام. لما فعل هذه السنة المرسلة والمصلحة العظيمة المرسلة في جمع المصاحف على مصحف واحد على حرف قريش، والتي هي سبب في عدم اختلاف الناس في تنزيل القرآن، وإن كان الاختلاف الآن واقع في تأويله وتفسيره. نعم. وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، فيه أن المساجد الأولى أن يتجنب الإحداث فيها، والإحداث الذي هو الأولى في تجنبه في نقض الوضوء في الريح. هناك إحداث آخر وهو كبيرة من الكبائر وهي البدع. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، لا في قوله عليه الصلاة والسلام إلا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فمن أحدث المدينة حرم بين عين، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فدل الحديث على أن المؤمن في صلاة في المسجد ما لم يحدث، فإن أحدث انتقل حكمه أن يكون في صلاة وأن تكون الملائكة تصلي عليه، أي تدعو ربها بأن يصلي عليه، أي يثني عليه ويذكره بالذكر الحسن الجميل في ملائه الأعلى. نعم. وفيه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذه التي تسمى عند العلماء بتحية المسجد، فإن المساجد من احترامها أن لها تحية، وتحيتها ركعتان، تحية المسجد ركعتان قبل أن يجلس ما لم يكن الوقت وقت نهي. فإذا كان الوقت وقت نهي فالمسألة أخف، إن جلس فلا إشكال، وإن صلى فهو الأولى لأنها من ذوات الأسباب. هاتان الركعتان تعظيما للمساجد واحتراما لها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اصطلح العلماء عليها باسم تحية المسجد. نعم. وبه فيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. نعم، من سننه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم المدينة من سفر، وسفره عليه الصلاة والسلام إما هجرة وهي أعظم سفراته، أو سفر للجهاد وهي أكثرها، أو سفر للحج أو للعمرة، هذه أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل البعثة سافر مرتين للتجارة. من سننه إذا قدم من سفر من غزوة أو من حج وعمرة بدأ بالمسجد، فكان أولى بالقدوم إليه من بيته، فصلى ركعتين وربما استقبل فيه الناس يهنئونه بقدومه عليه الصلاة والسلام. نعم. ووضع ثمر الصدقة في المسجد وبات عنده أبو هريرة رضي الله عنه. كذلك المسجد وضع فيه الصدقة، جمعها في المسجد وأمر أبا هريرة أن يحرسها، فبات عندها واختلف إليه الشيطان مرة بعد مرة يسرق منها، وكل مرة يقبض عليه فيعاهده أنه ذو عيال وذو حاجة فيتركه ويرق له، دل على أن الشيطان جاء على هيئة ماذا؟ على هيئة سائل وفقير. في المرة الثالثة قال أدلك على خير إن تركتني، آية الكرسي اقرأها في ليلتك فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان. في هذه الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فعل صاحبك البارحة، في كل مرة يقول قال أما إنه سيعود، في الثالثة قال صدقك وهو كذوب لما حرزه وأعلمه بآية الكرسي أنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. ففيه أنه جمع مال الصدقة وطعام الصدقة في المسجد. إذن المسجد في منافع الناس وحوائجهم، هذه الأمور المباحة ينظمها ولي الأمر إذا احتاج الأمر إلى تنظيمها، ومن ذلك احتياجهم إلى إخراج الرخص لجعل مغاسل الموتى في المسجد، أماكن الحفظ في المسجد، مكتبات في المسجد، تحتاج إلى تنظيم ولي الأمر. نعم. قال والخبر في الصحيح ونثر المال في المسجد. نثر المال، مال الصدقة في المسجد يأخذه الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه كنا نأكل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم، رواه ابن ماجه بسند جيد. يجوز الأكل في المسجد والنوم فيها ما لم يلحق المساجد فيها ضرر أو اتساخ وخلل، فهي من الأمور المباحة التي تجوز في المساجد، والمعتكف يأكل ويشرب في المسجد إلا إذا نظم ذلك ولي الأمر وحدده. نعم. وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي، رواه أحمد وأبو داود. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، البيت هي الكعبة، دعا عثمان بن شيبة وهم من قبائل قريش وولاهم النبي سدانة البيت وكانوا كذلك قبل النبي، فدفع النبي إليه المفتاح قال خذوها خالدة تالدة. رأى في البيت قرني كبش وكأن الكبش معه من ذهب أو كذا، فأمر بتخميرهما بتغطية الصور، إن لم يتأثر طمسها تغطى حتى ما تشغل المصلي، وقال لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي أي يشغله عن صلاته. نعم. وفي المسند أن حابس بن سعد الطائي رضي الله عنه دخل المسجد سحرا فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد فقال مراؤون ورب الكعبة أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، فأتاهم الناس فأخرجوهم قال فقال إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد. هذا حديث حامس بن سعد الطائي من أهل العلم من يحسنه منه من يضاعفه، دخل المسجد في السحر، والسحر هو ماذا؟ آخر الليل، فرأى أناسا يصلون في مقدم المسجد فقال مراؤون ورب الكعبة، اتهمهم بالرياء من ظاهر فعلهم، أرعبوهم فمن أرعبهم أي خوفوهم بالله ومروهم بالتوحيد، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، فأتاهم الناس فأخرجوهم أي عن الصفوف المتقدمة، وقال إن الملائكة تصلي من السحر في المسجد، في مقدم المسجد تصلي فيه من السحر، أي قبل طلوع الفجر. ولهذا إذا بادر إلى الصف الأول فلا حرج، أما يجعل نافلته في مقدم المسجد في آخر الليل هذا فيه الحرج، لأن موضع صلاة الملائكة، وإنما يصلي في أي مكان. أما إذا كان نيته في الصف الأول فلو كان من أول الليل كما في التراويح في التهجد يبادر للصف الأول، فهذا مأذون به ومأمور به. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. وفيه عن أبي مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه أتاه وهو يتفلى في المسجد. أعده. وفيه عن أبي مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه أتاه وهو يتفلى في المسجد. نعم. فيه أي في الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفلى يفلي شعره في المسجد. تفليته هو في إزالة ما فيه من الأوساخ ومنها القمل، هذا تفلية الشعر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى كتفه وأحيانا إلى أذنيه، ما كان يحلق شعره إلا في نسك في حج أو في عمرة. ومحتمل أن الذي كان يتفلى يفلي شعره في المسجد ها هنا هو أبو أمامة الباهي لما أتاه أبو مسلم وهو الثعلبي، أتاه وهو يتفلى يفلي رأسه وشعره في المسجد، لأن الساقط من الشعر والحالة هذه شيء يسير قليل لا يؤثر في الغالب في المساجد. نقف على باب استقبال القبلة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء يا إخوان؟ سم ها؟ أي قد يحتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك فالمسألة واسعة، أما إذا لم يبالي فهذا مكروه. ثم أيضا إذا كان يتمخط في ثوب ولا في منديل فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن الصوت الصادر معه والحالة التي يكون معها هي المؤذية التي ينبغي له ألا يفعلها لئلا يؤذي المؤمنين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمتأذى منه إما محرم وإما مكروه، وما ذكرته من قبيل المكروه لا من قبيل المحرم. لا نستطيع أن نقول أن هذا الفعل حرام، نعم خلاف الأولى خلاف اللائق في بيوت الله وفي هذه الأماكن ومع المؤمنين، والله أعلم. نعم. ها؟ نعم السؤال في المساجد الأصل جوازه إلا إذا منع منه ولي الأمر فيكون من تقييد الأمر المباح. نعم فيها أذية لكن أذية داخلة في الكراهة، أما الإزعاج ورفع الصوت وجعل المساجد كالأسواق هذا حرام، لأنه فيه إشغال بأمور مباحة عن أمور عبادية مقصودة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.